ما لي فيش واش علي يمي نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا ما لي فيش واش علي يمي نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك ربي ناظر ليا وانا نظري متروك في الأرحم والأحشاء من نطفة صورني مني واش عليا وانا عبد المملوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك ربي ناظر ليا وانا نظري متروك في الأرحم والأحشاء من نطفة صويني أنا مالي فيش واش علي يمي نقلك من رزقي لاش والخالق يرزقني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في دلمات الأرحام صورني من نطفة وبدالي في الانعام نعمة من كل صفاء وخلق لي ما وطعام ونعايم مختلفة ونزلت بغير قماش غطاني وسرني في دلمات الارحام صورني من نطفة وبدالي في الانعام نعمة من كل صفاء وخلق لي ما وطعام ونعايم مختلفة ونزلت بغير قماش غطاني وسرني انا مالي فيش واش علي يمي نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا قلبي تقبل فهو المعطي المانع ونرضى بقضاء الله انك لله راجع ما دافع الملل الخير في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع ورضى بقضاء الله انك لله راجع ما دافع الملل الخير في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني دعني انا مالي فيش واش علي يمي نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيش واش علي يمي نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا مالي فيش واش علي يمي نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيش واش علي يمي نقلق من رزقي